أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللائي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. أولا المحرمات ثلاثة أنواع. أولا محرمات النسب، والثاني محرمات الرضاع، والثالث محرمات المصاهرة. والإرث تقدم في هذا وإلا وعرف. فهيا مع محرمات النسب. قال تعالى حرمت، ولم يقل حرمت عليكم، من أجل الاختصار ليحفظ كلام الله ولا ينسى. حرمت عليكم أمهاتكم. الأمها جمع أمها، وعدل عنها للتخفيف قالوا أم، فتجمع أم على أمات وعلى أمهات. وأم الشيء من يرجع إليها ويعود إليها لسلطانها لقدرتها، من ذلك أم القرى مكة. والمراد من الأم تلك المرأة التي ولدتك، فأصبحت أمك لأنها ولدتك، وأمها التي ولدتها أيضا أمك، لولاها ما كانت أمك ولا كنت أنت. وهكذا وإن علونا أمهاتكم. وهذا بداية بالأصول. الأم أصل وإلا لا؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا الفروع لا أصول أيضا سفلية. والبنات جمع بنت، الذكر ابن والأنثى بنت، وجمع البنت بنات. فالرجل يحرم عليه أن يتزوج أمه وجدته وهكذا، ويحرم عليه أن يتزوج بنته أو بنت بنته مهما نزلنا، إذ الكل بناته. وبناتكم ثالثا وأخواتكم. هنا الفروع. الأخوات جمع أخت والذكر أخ، إذن والأصل أخوون، ولهذا يقال أخوان وإخوان. ولا عبر بهذا، العبر بأن نحفظ ونفهم. الأخوات محرمات، أختك محرمة، وبنتها محرمة، وبنت بنتها، وهكذا مهما نزلنا. وسواء كانت أختك من أبيك فقط أو من أمك فقط أو منهما معا، شقيقة. لا تحل لك أختك سواء كانت من الأم فقط أو من الأب فقط أو منهما معا، وبنتها مهما نزلت. وأخواتكم وعماتكم الفروع الآن. العمات جمع عمة، والعمة أخت الأب، من أبيه من أمه شقيقة، أخت أبيه. أخت أبيك هي عمتك، لا تقول هذه أخت أبي من أمه فقط أو من أبيه فقط مطلقا. العمات جمع عمة، أخت الأب، من الأم من الأب منهما معا. هل بنت العمة تحرم على عمات؟ جمع عمة تحرم عليك عمتك، بنتها لا تحرم بالإجماع. وخالاتكم جمع خالة، وهي أخت الأم، بنتها بنت خالتك ليست محرمة، وإنما هي الخالة نفسها محرمة، سواء خالة من أب أو من أم أو منهما معا، النسبة موجودة مرتبطة بأمك، من أبيها من أمها منهما معا. وبنات الأخ، بنت أخيك، لك أخ تزوج أنجب بنتا، أنت تعتبر ماذا؟ عمها. فلا يصح للمرء أن يتزوج ابنة أخيه لأنه عمها، كالعم لا يجوز أن يتزوجها، فلا يتزوج إذن بنت الأخ، بنت الأخ. وبنات الأخ وبنات الأخت، أختك زليقة تزوجت ولها بنت اسمها عفريتة، هل يجوز أن تتزوجها؟ الجواب لا، لأنها بنت أختك. الآن هؤلاء سبعة حرمنا بالنسب، أولا ماذا؟ أمهاتكم، ثانيا بناتكم، ثالثا أخواتكم، رابعا عماتكم، خامسا خالاتكم، سادسا بنات الأخ، سابعا بنات الأخت. هؤلاء المحرمات بالنسب، لا بالمصاهرة ولا بالرضاعة، محرمات بالنسب، سلسلة الظهر وفقراته، لأنك تنسب إليهم وينسبون إليك. ثم سبعة أخرى محرمات بالرضاعة إليكم. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فمن أرضعته امرأة، وكان الرضاع خمس رضعات، لا يحل له أن يتزوجها. أمك، وهنا مسألة قد يستفيدها الفقهاء أو الأذكياء من أهل المجلس. اختلف من عهد الصحابة إلى الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن الرضعة الواحدة تحرم، ورواية كذلك لأحمد رحمه الله، وهذا خلاف بين الأئمة سبقهم بين الصحابة. تبهتم؟ قالوا العبرة بأن هذا اللبن يتكون منه هذا الجسم ويصبح من دمه ولحمه، لكن عارض هذا حديث صحيح لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، وفي لفظ لا المص ولا المصتان، والقضية سهلة لأن أملج أدخل الضعف في فمه ما حصل شيء، امتص قليلا ما وصلت إلى حلقه، بخلاف رضع تغذى شبع. أما الإملاج إدخال حلمة الضرع في الفم ومص امتص ما تكون شيء، ما يتغذى، أليس كذلك؟ والمسلك الذي ينبغي أن نسلكه إن وفقنا الله هو ما يلي، وهو الجمع بين هذه المذاهب حتى لا تتعصب لمذهب. العبرة بأن يطاع الله ورسوله. فنقول إذا رضع الرضيع وتغذى باللبن وشبع مرة مرتين ثلاثة أربع خمسة فهو ابن هذه المرضعة ولزوجها، تبهتم؟ ثم إن جاءنا من يقول إن ولدي رضع من امرأة رضعتين أو ثلاثة فقط أو مرة واحدة، نسأل هل يريد أن يتزوج ابنتها أو تزوجها؟ فإن قال يريد أن نزوجه يا نقول لا لا لا تزوجها، دع ما يريبك إلى ما يريبك، كلمة الهادي صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن قال يا شيخ تزوجت لها أولاد مع، نقول كم رضع؟ قال مرتين أو ثلاث، نقول لا بأس أبقي على هذا الزواج ولا حرج. هذا المسلك من خير المسالك، لكن يحرمه المتمذهبون الذي لا يرى إلا مذهبه، تبهتم؟ ما يستطيع أبدا أن يقول هذا، إن كان ممن يمنع منع وإن كان ممن يجيز أجاز. أقول يقول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، كذا ولنا كم رضاع؟ ما هو رضاع؟ معروف أن يمتص الغلام وهو في سن رضاع لم يبلغ العامين، فهذا الرضاع يجعل ابنا لهذه المرأة وابنا لزوجها، لأن اللبن له بجماع تكون هذا الحليب، وإلا لا الماء إذا ما تزوج فيها لبن ماشي. إذن وحديث النسخ كان النهي ثلاثة ثم نسخنا بخمس، من الجانب من يؤيد ومن جانب من لا يؤيد، تباتم. وكما علمتم بالنسبة إلى المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة والجماعة، ما وراءها لا نلتفت إليه، ما هم بأهل لهداية الله وقد شقوا عصا الطاعة على المسلمين. نقول ما دام من يقول لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، ومنهم من يقول الرضعة الواحدة إذا تغذى بها الطفل أصبح ابنا وأصبحت المرأة أمه والأب أباه. لما جاء الحديث الصحيح لا المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، حديث صحيح، فهم منه ماذا؟ أن الذي مص هذه تغذى هذه شبع يعني، إملاج أملجت ثديها في فمه وحركت ما يحصل إذا، فلا بد إذن من تغذية تصبح دما له ولحما، فيصبح ابنا حقيقة. إذن فما المخرج إن كنتم غير متعصبين لمذاهبكم؟ فالحلقة هنا ما عندنا إلا قال الله قال رسوله، ونعرف قول الله وقول رسول من طريق أئمتنا وهداتنا، فنحن نجلهم ونكبرهم ولا نعد حتى خادما لهم، بل نعالهم مثلنا. وعندما يختلفون ننظر في عوامل الاختلاف ونسلك مسلك عليه طابع الرحمة المحمدية، بل هي الرحمة الإلهية. فمن هنا أقول إذا قال لك قائل ابني رضع من امرأة وأردت أن أزوجه هذه المرأة هذه البنت، فنقول اترك هذا ما دام قال رضع مرة واحدة فقط، نقول اترك، ماذا يكلفك أن لا يتزوج ابنك؟ النساء كثيرات، دع ما يريبك إلى ما لا يريب وتستريح، لما تبقى في كرب دائما؟ وإن قال يا شيخ زوجناه وولد ماذا نصنع؟ إن قال إن قلنا له كم رضع؟ قال رضع 5 رضعات، نقول له الآن يجب أن تفصلها عنه وتفصل عنه، هذه أخته. والأولاد يا شيخ أولادهما يرثانهما ويرثانهما أولاد، أما الاجتماع انتهى، هذه أخته. وإن قال رضع أو رضعتين ما ندري أو 3 ما أنا متأكدين، نقول ما دتم غير متأكدين أنها 5 رضعات خليها مع زوجها وغض الطرف وهي زوجته وليست بأخته. هل فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ هذا أحسن مسلك ينجو منه من على منهج من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ما يتعصب لمذهب الحنبلي ولا لمذهب الأحناف ولا المالكية ولا الشافعية، وإنما يبحث عما يرضي الله تعالى ويوافق منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا هذا الرضاع. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أولا وأخواتكم من الرضاع. إذا رضع مؤمن من امرأة جميع بناتها أخوات له، وجميع بنات زوجها من مرة أخرى أخوات له، يراهن يجلس إليهن لا تسطرن أخته وجهه عنه ولا أخته كأخت من أمي وأبيه مطلقة، ولو 70 أخت. إذا رضع الطفل في سن الرضاع أي في الحولين، أما بعد الحولين لا قيمة لهذا ولا نلتفت إلى الخلاف، لأن العبرة بما بلبن يتغذى منه الجسم ويكفو لحمه وعظمه منه، أما بعد ما تجاوز الحولين وأصبح يجري لا قيمة لهذا الرضاع. إذن وأخواتكم من الرضاع وإلى لا، هذه المرأة التي رضعها أصبحت أمها وإلى لا، أمها وأم أمها داخل أمهات نسائكم وإلى لا، محرمة. أختها خال له وإلى لا، أخت أبيه الذي رضع عمته ولا لا؟ وهكذا ينزل هذا الرضيع منزل لابن الحق. فلا يصح لهذا الذي رضع من مرأة أن يتزوج بنتا من بناتها ولا بنت من بنات بناتها ولا من عمتها ولا من خالتها بل. وأخوه من الرضاع إن كان له بنت يتزوج بنت أخيه لا يصح أبدا. فتفهموا هذه. وأخواتكم من لأن الحديث الذي يعطي هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاعدة عامة، كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع. فلهذا لما يرد علينا العوام أسئلة نرتبك فيها نقول خذ القاعدة، هذا الولد الرضيع أعطيه حكم الولد من النسب، لا يحل لهذا الرضيع أن يتزوج أخته من الرضاع ولا بنت أخيه من الرضاع ولا أخت أبيه من الرضاع ولا أخت أمه من الرضاع كالابن الأصل كذا ولا لا؟ والذي ما رضع لا علاقة له بهذا. تأملوا هذه. الذي رضع من امرأة، تبهتم؟ بنتا كان أو ابنا، جميع بناتها وبنات أبي زوجها من امرأة أخرى أخوات له كذا ولنا، لأنها أم كالأم الأصلية، جميع بناتها جميع أخواتها جميع عماتها لا يحل له. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والآية سواء بسواء. الأخ الذي ما رضع ما شأن ابنان، هذا رضع من هذه المرأة لم يرضع كذا ولا لا؟ هذا الذي رضع لا يحل أن يتزوج من أم التي رضع ولا من نساء أبيه ولا ولا. وهذا الذي ما رضع لا علاقة له، يتزوج أخت أخي من الرضاع ما هو من نسب. إذن فهن سبعة ولا لا؟ كالنسب سبعة كذلك الرضاع سبعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ثم بعد النسب والرضاع المصاهرة، قال تعالى وأمهات نسائكم، أي ومما حرم الله عليكم أمهات نسائكم. فلا يصح أبدا لمؤمن تزوج معه أن يتزوج أمها أو جدتها أبدا. لماذا؟ العليم الحكيم هو الذي منع، لما يترتب عليه من القطيعة والشر والفساد ما لا يخطب البال. يجب أن نوقن أن ما حرمه الله لن يخلو من أذى وضر أبدا، ما يرضاه الله لأوليائه. ومن هنا من اعتدى وتعدى هذه الحدود تمزق وتلاشى وهلك، إما لجهله فارتكب وإلا لتمرده فارتكب. أضرب لكم مثلا، طبيب يقدم دواء، تبهتم؟ وأنت تعلم أنه طبيب، هل ترى أن هذا الدواء يضرك وهو يريد نفعك؟ الجواب منعك من أكل كذا أو شرب كذا، هل تراه أراد النكاية بك وتعذيبك؟ بل أراد نفعك لاعتقادك أنه عليم وحكيم يضع الشيء في موضعه. فكيف الطبيب قد يمكر وإلا لا؟ قد يغش، لكن الله العليم الحكيم الرؤوف الرحيم وهو يشرع لعباده وأوليائه مستحيل أن يشرع لهم ما يضرهم أبدا أو يحرم عليهم ما ينفعهم، والله ما كان ولن يكون لغناء الله واستغناء عن خلقه، ما هو في حاجة إلى أن يزور أو يقول أو يشرع الحق. فلهذا إذا قال الله طعط راسك وقل آمنت بالله آمنت بالله، قلت هذا حتى لا تسألوا عن الأسباب التي جعل الله يحرم بها هذه. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ثانيا وأمهات نسائكم، أم امرأتك كجدتها لا تحل، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مسألة بعينها، ما هي ربيبتك؟ وهي بنت زوجتك، كانت زوجتك تربها وإلا لا، وأنت أيضا تزوج وتربها وتربيها، هذه الربيبة وهي بنت الزوجة، مرأة تزوجت ومات زوجها وعندها بنت وإلا لا، وكبرت وأصبحت أهل الزواج. فإذا تزوجت أمها هل يجوز أن تتزوج هذه البنت بعد ما تموت أمها أو بعد ما تطلقها؟ الجواب لا، هذه بنت زوجتك كبنتك فكيف تتزوجها؟ وربائبكم جمع ربيبة، اللاتي في حجوركم، هذا القيد ما هو بشرط، تباتم قد تتربى لربيبة عند أبيها، هي مطلقة أمها من 20 سنة، تباتم ليست شرطا أن تكون متربية في حجرك أنت، تزوجت أمها وهي صغيرة بنت 2-3-4 وتربت بلغت 15 في حجرك، هذا القيد لا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والدخول هنا الوطء، الدخول هنا عليها في فراشها في غرفتها، لكن القرآن لسمو معانيه وكرامته ما يعبر بعبارة قد يستحي الأب أن يقولها بين يدي أولاده. قال اللاتي دخلتم بهن، هذه امرأة وهذه بنتها، تزوجت أنت الأم ويلنا، هل يجوز أن تتزوج البنت؟ وإن أنت عقدت على أمها فقط ما دخلت ثم عدلت عنها لكبار سنها وأردت أن تتزوج ابنتها، يجوز ولا يجوز؟ مرة ثانية، امرأة حسناء خطبتها وتزوجت بها ثم تبين لك أن لها بنتا في 15 أو 20 من عمرها، قلت إن أطلق أمها ونتزوجها أو ماتت أمها، هل يجوز أن تتزوج الربيبة هذه؟ هنا دخلت بالأم ولا لا؟ فإن أنت خاطبت الأم وعقدت عليها كذا وبدا لك أن تتزوج ابنتها ما كنت تدري، قالوا لها بنت أيضا، هل يجوز أن يطلق تلك الأم ويتزوج بنتها ولا يجوز؟ يجوز، لأنه ما دخل بها، لو دخل بها ما صح. يبقى لو أنك أنت خطبت البنت وعقدت عليها، تبهتم؟ هل يجوز وما دخلت بها، هل يجوز أن تطلق وتتزوج أمها؟ لما؟ لأن الأم مرة ثانية تأمل، أنت خطبت البنت وأمها موجودة وعقدت عليها ولم تبني، هل يجوز أن تطلقها وتتزوج أمها؟ الجواب لا، ما بنيت بالبنت. قال وإن لم تبني بها، لأن الأم لا تكرب ولا تحزن إن أنت تزوجت ابنتها، خاطبت الأم ثبات ولا وما عقدت عليها، البنت مات، الأم ما تحزن إذا تزوجت ابنتها. هيا نراجع القضية من جديد. يقول الله تعالى فيما حرم علينا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هيا نبدأ من جديد. تأملوا، حرم الله تبارك وتعالى علينا الربيبة وهي بنت الزوجة بقيد أو بدون قيد، وهو الدخول. إذا دخل بالأم لا يصح أن يتزوج الربيبة أو البنت، فإن لم يدخل بالأم يجوز أن يتزوج بالبنت ولا يجوز. لما؟ لأن الأم تفرح تتنازل عن حاجتها من أجل ابنتها بالفطرة، وإلا لا؟ خاطبتها وعقدت عليها وبعد ما بنيت بها وأردت أن تطلقها وقلت لها زوجيني ابنتك، تحزن الأم إلا لا؟ والله ما تحزن بل تفرح، تقدم وتؤثر ابنتها على نفسها، بخلاف العكس وهو إن أنت خطبت البنت وعقدت عليها ولم تدخل بها، هل يجوز أن تتزوج أمها؟ الجواب لا، أمها تكرب وتحزن وما تقبل، كيف تركت ابنتي وتريدني أنا؟ بالفطرة ما تقبل. هذا معنى قوله جل جلاله وعظم سلطانه في محرمات نكاح المصاهرة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثانيا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الحلائل جمع حليلة، الحليلة من هي هذه؟ بنت من؟ زوجة لبن، لأن لبن تحل لها وحل معها كذا، فكيف يجوز أن تتزوج امرأة ابنك؟ حرمها الله تحريما كاملا. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما ابن بالتبني لا قيمة له أن يكون من صلبها، والابن من الرضاع من الصلب، ما تكون من مائه وحبه. فلا يحل لموم أن يتزوج امرأة ابنه، عرفتم؟ لقوله تعالى فيما حرم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذا كان ليس من صلبه بالتبني فقط ما يمنع، ما هو بابن له. وهنا مسألة عويصة، هل ابن الزنا إذا زنى الرجل وأغواه الشيطان بامرأة وأنجبت ولدا كابر هذا الولد ويعرف أنه ابنه من الزنا وتزوج وطلق، هل يجوز أن تتزوج امرأته؟ الإمام الشافعي يقول نعم، نكاح فاسد ولا بنوة ولا أبوة. والجمهور لا، ما دمت تعرف أن هذا ابنك من مائك وإن كان الوقاع محرما فهو ابنك ولا تتزوج ابنته لأنه من صلبك، وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم، هذا من صلبك من ظهرك من مائك، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الذي نقول به، لأن كانت من أصلابكم ما يدخل في هذا، نعم يدخل من صلبه الممنين خرج من ظهره. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وامرأة ابنك من الرضاع تحرم أو لا تحرم؟ تحرم. لذا من أصلابكم كيف أصبح ابنك؟ لأنه شرب من اللبن ولا الذي تكون بك أنت ومنك. ابنك من الرضاع ابن امرأته تعتبر محرمة عليك كابنتي كامرأة ابنك من النسب سواء بسواء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ننسى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العمة الخالة الأم البنت الأخ بنت وهكذا مطلقا، مرت لابن كذلك مرت الابن من الرضاع محرمة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. رابعا، وأن تجمعوا بين الأختين، أي تتزوج زليخة وتضيف إليها هندية وهي أختها إما من أبيها أو من أمها أو شقيقة مطلقا، فتجمع بينهما في وقت واحد، هذا لا يحل. أما إذا تزوج زليخة وماتت أو طلقتها تنتهي العدة وتزوج أختها ما جمعت، لكن لا بد من مراعاة انقضاء العدة، انتبهوا. ومن هنا يلغز ويقال متى اعتد الرجل، أعوذ بالله، الرجل عليه عدة هو مرأة هذه؟ قال نعم، ما يسمى بالعدة يسمى بها بالتربص، ينتظر حتى تنتهي العدة، وإذا انتهت عقد على أختها وتزوجها. إذن وأنت ومما حرم الله عليكم أن تجمعوا بين الأختين سواء شقيقتين من أب من أب من مطلقة، الجمع بينهما حرام، هذه ظاهرة. الأخت مع أختها ما تبغضها إذا منشأ البغض والعداء بينهما كيف تتسبب فيها أنت؟ لكن إذا ماتت أو طلقت أو كذا ما بقي شيء يؤلم، بل تقول تفضل خذ أختي أنا كنت أحترمك وأحبك كذا خذ أختي كما أحسنت إلي أحسن إليك مثلا. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ما معنى سلف؟ ما من زمان أيام الجاهلية إذ كانوا قبل نزول هذه الشرائع والأحكام كان يتزوج رجل ماذا؟ مرة أخيه، يتزوج مرة أبيه، يجمعون بين الأختين، الرضاع لا يعرفون له قيمة، لكن هي الجاهلية وظلمتها. بعد أن أنار الله البلاد بهذه الأنوار، أولا نور الإيمان، لو كانوا لا إيمان لهم ما يقبلون هذا التشريع، يسخرون منه كفار، لكن لما آمنوا حيوا تمت حياتهم، أصبحوا يفرحون بما يبين ويشرح له، كحالكم أنتم أيها المؤمنون. إلا ما قد سلف معفو عنه، لكن الذين تحتهم اثنتان ونزلت الآية يقول هذا شيء مضى على الفور يباعدها، كجاهل ما يعرف لما تبين له أن هذا حرام على الفور يتخلى عنه. عرفتم؟ جاهل ما كان يظن أن السجائر حرام، ثم حضر الحلقة وسمع وعرف أنها محرمة على الفور يمزق تلك العلبة من السجائر ويغفر له ما مضى ولا حرج، لكن إن أصر يا ويله، لأن الله قال إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، غفورا لعباده رحيما بهم أي بعباده المؤمنين. فمن كان تحته أختان وبلغت لا على الفور يختار واحدة ويسيب واحدة، التحقي بأبيك خذي حقك، ولا يحل أن يبقى أن يبقي يوما ساعة واحدة، ما يقول حتى يطلع النهار، بمجرد ما يبلغه الخبر يفارق. نعم. يقول زوجة ابن الربيب، احنا تكلمنا على الربيبة تولنا، اما الربيب اخو الزوجة يعني اخو زوجتي، لا ابن زوجته، ابن زوجته، هذا لو كانت له زوجة ومات او طلقها يجوز أن يتزوجها زوج أمه؟ يجوز، ما هو بابنه. تعالى ذكر بائب النساء ما له علاقة. إذن أسمعكم الآن تلاوة الآيتين أو الآية، إن سيأتينا في الشرح مما ينبغي التنبيه إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إذا تحتك مرأة ولها خالة لا يجوز أن تجمع بينهما، أو لها عم لا يجوز أن تجمع بينهما كما سيأتي. إذن قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي، نعم هذا النسب سبعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة سبعة، كذا ولنا. ثالثا الأصهر والأصهار، وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي لا حرم ولا تضيق، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، عرفتم؟ لا ابن الزنا، من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قصر إن الله كان غفورا رحيما. اسمعوا هداية الآيات علكم تتأكدون من صحة ما فهمتم. قال من هداية الآيتين أولا تحريم مناكح الجاهلية إلا ما وافق الإسلام منها، وخاص أزواج الآباء، فزوجة الأب محرمة على الابن ولو لم يدخل بها الأب وطلقها ومات عنها، ولا تنكح ما نكح آباؤه. ثانيا بيان المحرمات من النسب، وهن كم؟ سبع، الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخ. ثالثا بيان المحرمات من الرضاع، وهن المحرمات من النسب واحدة بواحدة، فالرضيع يحرم عليه أمه المرضعة له، وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاته وبنات أخيه وبنات أخته مطلقا كالأول. رابعا بيان المحرمات من المصاهرة، وهن سبع أيضا، زوجة الأب بنى بها أو لم يبني، أم امرأته بنى بابنتها أو لم يبني، بنت امرأته وهي ربيبة إذا دخل بأمها بشرط هذا، وامرأة الولد من الصلب وحلائل أبنائكم بنى بها الولد أو لم يبني، وكذا ابنه من الرضاعة لما بينا. قال وأخت امرأته ما دامت أختها تحته لم يفارق بطلاق أو بوفاة. والمحصنات من النساء أي المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن والقضاء وانقضاء عددهن. هذه ما ذكرناها لأن في آية أخرى بداية آية ثانية والمحصنات من النساء، هذه معناه أي امرأة تحت زوج ما طلقها ولا مات لا يحل لأحد أن يتزوجها بحال من الأحوال. امرأة محصنة محصنة بزوج تحته لا يحل أن يخطبها أو يحتال عليها أو يتزوجها أبدا. ويستثنى من هذا كما سيأتي المحصنة في بلاد الكفر، وسبيناها أعلنت الحرب بيننا وبين دولة كافرة كذا، فسبينا النساء والأطفال، فهذه المرأة قد يكون زوجها ما مات وإلا لا ما مات، هل تعود إليه؟ غير ممكن، مسبية تباع. ففي هذه الحال صلة الكفر مانعة لها، لو أسلم زوجها لعادت إليه وجوبا، لكن ما دام كافرا الإسلام يقطع بين الكفر والإيمان ويفصل بينهما. قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني الإيمان المملوكات، منها هذه زوجها إيطالي ووقعت في الحرب أسيرة تبهتم وزوجها كافر، تحل للمسلم الذي ملكها بالجهاد.